على انه في وجود نص ساعه توصل، استنوا الشيخ داود قاعدين بالشارع لسه مش جايين. هاي كالعاده داود دائما متاخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على اشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بدايه كتاب مجمع الانهر في شرح ملتقى الابهر لشيخ زاده، تكلم بدايه عن المتن ملتقى الابهر. يعني الاصل فيكم ان يكون على الاقل قرأ الواحد منكم يعني لو كتابا لو متنا القدوري او مرات الفلاح، لان هذا الكتاب يعني مختصر او جامع لست متون ملتقى الابهر، وهو كتاب عظيم من كتب المذهب ولكن لم يعطى حقه. لماذا؟ يعني هو في تركيا يدرس، العرب لا يدرسونه، يعني ربما هذه المرة الأولى يدرس الكتاب في الأردن، بل في الوطن العربي كامل ربما، لكن في تركيا هم يعتمدونه، مع أن صاحبه عربي ليس بالتركي. الإمام إبراهيم الحلبي من سوريا، من حلب، ثم انتقل إلى بلاد الروم التي تسمى الآن تركيا، وعين فيها مدرسا وتسلم مدرسة سعد جلبي. سعد جلبي من؟ صاحب مدرسة سعد جلبي، له كتاب مشهور في المذهب، حاشية. على أي كتاب حاشية سعد جلبي؟ وسعد أفندي؟ لا، على تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق. اشتريت كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الحاشية، في حاشية سعد جلبي. الإمام إبراهيم الحلبي رحمة الله عليه كان مدرسا في هذه المدرسة، وبقي يعني إلى وفاته ويدرس في هذه المدرسة، وقد جاوز 90 من عمره رحمه الله تعالى. فهو الأصل يعني درس على مشايخ حلب، ثم انتقل إلى أن أصبح يعني خطيبا في جامع محمد خان، ثم مدرسا بدار القراء في مدرسة سعد جلبي، وعين مفتيا فيها، وبقي على هذا الحال في التدريس إلى أن توفاه الله عز وجل سنة 956. هذا بالنسبة للمتن. راح نتكلم أيضا عن المتن، ما هي الكتب التي جمعها، يعني من أي يعني عبارة أي المتون جمع، يعني هو جمع 4 متون، وأضاف إليها أيضا مسائل من الهداية ومن المجمع لابن الساعاتي، مجمع البحرين، وهو عبارة عن 6 كتب. يعني إذا أنت أتقنت هذا الكتاب، لماذا أقول لكم يعني لابد أن تحضروا، يعني العبارة ليست يعني عبارته سهلة ولكن تحتاج إلى عمق يعني حتى تفهم. إذا فهمت هذا الكتاب أنت بغنى أن تدرس القدوري وأن تدرس الاختيار والوقاية وأيضا مسائل الهداية ومسائل مجمع البحرين، فأنت أحق بهذه المتون جميعا، 6 متون تقريبا. فإذا اهتممت بهذا الكتاب ودرسته وفهمت ما فيه أغناك عن هذه الكتب 6 بإذن الله عز وجل. شيخ زادة اللي هو عبد الرحمن بن سليمان أفندي، اللي يسمى شيخ زادة أو يسمى أيضا بداماد أفندي، هذا في سنة 1078، أضاف أيضا كثيرا من المسائل على هذا الكتاب، يعني خاصة المسائل الغريبة، وأيضا في شرحه يهتم بالجانب اللغوي، يدقق على مسائل اللغة ويرجعها إلى أصولها بعبارة سهلة. يعني مثلا إذا كان هناك خلاف لغوي في مسألة ما، هو يختصره في سطر، يعني يأتيك بالقول المحقق في خلال سطر. الآن أنت إذا أردت يعني أن تفهم المسألة بدك ترجع تقرأ الخلاف كامل في المسألة وعلى ماذا بني، لأنه هو يأتيك بيقول لك والقول الصحيح كذا مثلا في المسألة، أو المحققون على كذا، يعني يختصر لك كل الخلاف في المسألة اللغوية، ثم يأتيك بالقول يعني المعتمد عند الجمهور من النحاة وغيره. وضحت كيف؟ أنت إذا بدك تفهم هذه المسألة لابد أن تقرأ مسألة النحو، تعود ما هو الخلاف وعلى ماذا مبناها حتى تفهم ماذا اعتمده. واضح؟ طيب اليوم إذا بنقرأ المقدمة يعني جيد، يعني عادة بعض الناس يعني يقفزون عن المقدمة، لا احنا نقرأ الكتاب حتى مع مقدمتي. اليوم إذا قرأنا المقدمة انتهينا المقدمة، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ بكتاب الطهارة جيد، لأن المقدمة ليست سهلة. طيب تقرأ الشيخ أحمد. تسجيل هنا احنا لا تو شاب لا من المقدمه الحمد لله الذي هدانا الإيمان. وقدمت الشيخ شيخ زادة إن هو يعرب بالكتاب يعني مفيدة فيها فوائد، لذلك لا بد أن نقرأها. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان بهدايته الأزلية ووفقنا لمداومة الصلاة بعنايته العلية، وأطلعنا على الأصول وما تفرع عليها من المسائل الحنفية، وفرض علينا الزكاة لإزالة الوسخ عن الأموال البهية، وشرفنا بالصوم والحج فإنهما مكفران للذنوب وكاشفان عن ظلم المعاصي وغياه بالذنوب. الغيهب، ما المقصود بالغيهب؟ من قال غياه بالريوب؟ الغيهب الظلمة، حتى يقال يعني فرس أدهم غيهب أي كثير السواد. لما قال وغياه بالريوب، الريوب جمع ريب، الريب الشك، لا ريب فيه لا شك فيه. لما قال غياه بالريوب أي ظلمة الشك. طيب، حمدا لا يقتنه كنهه في البداية والنهاية، هو مرقاة الوصول والمعراج والغاية والدراية. هذه يعني طريقة معروفة عند كثير من مشايخ علماء المذهب، يعني في مقدماتهم يشيرون إلى بعض أسماء كتب المذهب، وهو ما يعرف اللغة مثلا ببراعة الاستهلال. يعني إذا أردت أنت أن تفصح عن مقصدك ماذا تريد أن تتكلم، تبتدئ بمقدمة وكأنك توحي إلى السامع ما تريد أن تقول، وهذه براعة السلال، هو يعني يذكر شيئا أو بعض أسماء كتب المذهب، يعني حتى يتبين لك أن الكتاب فقهي وأن العناية بهذا الكتاب هي عناية بالفقه. لذلك قال وهو مرقاة الأصول. مرقاة الأصول لمن؟ إن كتاب مشهور في المذهب المرآة شرح المرقاة، لمن لا خسره، هذا في أصول الفقه. أيضا الكتاب لا يدرس يعني في بلاد العرب، في تركيا يعتمد. يعني نحن مثلا في الأصول ندرس مختصر المنار ثم المنار، ونقرأ بعض شروح المنار مثل فتح الغفار لابن نجيم أو شرح ابن ملك، يعني على شرح ابن ملك. هم لا يدرسوا هذه الكتب، هم يقرأوا في المرآة شرح المرقاة لمن لا خسره، ويقرأوا التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للسعد التفتزاني. فهو يشير إلى هذه، قال وهو مرقاة الأصول ومعراج الرواية والدراية. لما أيضا كتاب المعراج الدراية؟ هذا كتاب في المذهب، معراج الدراية شرح لأي كتاب؟ الهداية. لمن؟ لا، معراج الدراية للكاكي. الكاكي هو الله لا إله سواه، ولا منازع لما عدله وسواه، عدله وسواه، ولا منازع لما عدله وسواه. بس قبل قال لما قلنا حمدا لا يكتنه كنهه في البداية والنهاية، أيوة ما ذكرناهاش. البداية الإشارة إلى متى لو أصل الهداية، بداية المبتدي. النهاية الاستغناقي، النهاية شرح الهداية الاستغناقي. ثم قال وهو مرقاة الأصول، قلنا المرآة والمرقاة شرح من لا خسره، ومعراج الدراية له شرح الهداية أيضا للكاكي. طيب، على أشرف الخلائق الأنسية ومجمع الخلائق الأنسية وطول التجليات الحسابية ومهد الإسرار الرحمانية، وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم، سيدنا محمد الذي وسم الحلال والحرام ورسم الإحلال والإحرام. الذي وسم الحلال والحرام ورسم الإحلال والإحرام. ما الفرق بين العبارة الأولى والثانية؟ الأولى قال وسم الحلال والحرام، يعني بيّن الحلال والحرام. الثاني قال الإحلال والإحرام، نقول هذا محرم، إذا أحرم بالعمرة والحج محرم، فإذا انتهى من هذا أصبح حلالا، هذا معنى الإحلال. علما للدين المبين وإماما للحكام وموقدا للملة وممهدا للإسلام. وموقدا للملة وممهدا للإسلام. وطد الشيء ثبته وقواه. وطد الشيء واسم مفعول منها موطد، قال وموطدا للملة وممهدا للإسلام. صلاة ممدودة مداها باقية الوصول إلى منتهاها، وعلى آله وأصحابه الذين هم قاطعو دابر أهل الضلالة. قاطعو دابر أهل الضلالة بمعنى أن جعلهم لا بقية لهم، مثل ما قال الله عز وجل فقطع دابر الذين ظلموا، يعني لم تبق لهم بقية. أنتم الآن كنتم تعملوا على هذا في الصين، أن تقطعوا دابر الصينيين. طيب، وقال عرق أهل الغواية والجهالة وما تجلت وجوه الإسلام بغرر التفتيت. ونحن على منهجه، يعني هم هؤلاء العلماء الذين ساروا لماذا يدرسون، لماذا درسوا؟ لينفوا عن أنفسهم وعن غيرهم وعن تلاميذهم الجهل. فأنتم بهذا المنهج إذا حرصتم على هذا المنهج على تعلم كتب العلماء وهي أمانة في أعناقكم لتدرسوها إلى غيركم، هذا يعني الأنبياء لم يورثوا مالا، ورثوا هذا العلم. يعني أنت الآن تتعلم، تجاز بهذا الكتاب، إذا أتقنته لابد أن تجلس للتدريس تدرس غيرك، وإلا كيف سينتقل هذا العلم؟ يعني الآن أصبحت زي ما يقولوا موضة قديمة تدرس الكتب هذه الصفراء التي نسميها الكتب الصفراء، ما أحد بقي يعني الآن يقرأ كتابا أو كتاب على الشاملة يصبح مجتهد ويرجح. في بينكم مرجح سيقال بحمنا؟ في بينكم مجتهد؟ احنا ما عندناش مجتهدين ولا عندنا مجتهد مذهب يعني الآن. أما تقول يعني بعد فترة ألاقيك تقول لي والله أنا أرجح وأنا أرى، يعني أنا دائما أقول يعني لطلابي يعني هذه من قلة الأدب يعني التي يتعلمها الطلبة في الجامعة. يعني إذا كتب رسالة في الجامعة يعني يقول له المشرف يعني أين رأيك؟ أين ترجيحاتك؟ يعني من أنت حتى ترجح؟ قضية الترجيح في مذهب واحد، يعني درجة علمية اللي نسميه مجتهد المذهب، مثلا في مذهبنا الكمال بن همام رحمة الله عليه، عند الشافعية الإمام النووي، ومع ذلك يعني في مذهبنا الإمام الكمال بن همام مع أنه وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، يعني بعضهم سلم له الاجتهاد المطلق، يعني يصح له أن يجتهد، يعني خالف في بعض المسائل بعض علماء، يعني تلميذه يقول لا يلتفت إلى أبحاث شيخنا فيما خالف فيه المذهب. فتأتي أنت حضرتك ترجح بين الأئمة الأربعة، قل ورأي أبي حنيفة أرجح من قول الشافعي أو قول مالك أرجح من قول أحمد، إذا درجة ترجيح في مذهب واحدة أنت لا تستطيع أن تصل إليها، فكيف ترجح بين الأئمة الأربعة؟ لذلك الشيخ محمد تقي العثماني يقول من رجح فقد تزندق، زندق يعني أنه أنت تضع نفسك في مرحلة وفي مكانة أنت لم تصل إليها، وتعتقد أن ظاهر الدليل هو يعني مجرد أنه تعتقد أن الترجيح أنه هذا الحديث صحيح وليس صحيح هكذا الترجيح. لا، ليس هكذا الترجيح، يعني ليس مبنى المسألة دائما على الأحاديث وصحة الحديث. طيب حتى ولئن لم يصل، لماذا لم يأخذ بهذا الحديث الصحيح؟ يعني قد يأتي جاهل يقول الحنفية يعني يعرب عن الحديث الصحيح في المسألة حديث صحيح وما ذلك لم يأخذ به. طيب أنت هل قرأت لماذا لم يأخذ الحنفية بهذا الحديث؟ لماذا لم يعملوا بما فيه؟ هل عارضه شيء آخر أو لم يعارضه؟ أم أن هناك ما هو دليل أقوى من هذا الحديث، يعني قطعي الدلالة أو قطعي الثبوت ما هو أقوى من هذا الحديث ذلك لم يأخذ به؟ هل قرأت أصول الحنفية لتتعرف إذا تعارض في الأدلة كيف يرجح بين الأدلة؟ ولم يقرأ أصولنا، ولم يقرأ لغة، ولم يقرأ، ثم يأتي ويرجح يقول الحنفية خالف الحديث الصحيح. واضح؟ طيب يلا باقية الوصول إلى منتهاها، وعلى آله وأصحابه الذين هم قاطعوا دابر أهل الضلالة وقالعوا عرق أهل الغواية والجهالة، ما تجلت وجوه الإسلام بغرر التدقيق وتجلت صدور الأحكام بغرر التحقيق. وبعد فيقول المفتقر إلى الملك المنان عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخ زادة، جعل الله له الحسنى وزيادة، آمين، وغفر له ولوالديه وأحسن إليهما ولديه، إن كتابا يسمى بملتقى الأظهر بحر زاخر وغيث ماضر، وإن كان صغير الحجم ووجيز النظر، لكن جميع الواقعات من المسائل مجمع الأنهر قد يوجد في قعره أو في الساحل. هذا إيش عندك زيادة عندكم؟ عندك في النسخة مجمع؟ لكن جميع الواقعات من المسائل قد يوجد في قعره أو في الساحل. في مجمع الأنهر؟ لا لا، هاي زيادة عندك معناته. لكن جميع الواقعات من المسائل قد يوجد في قعره أو في الساحل، يعني بمعنى هناك مسائل يعني لم ينص عليها صراحة، ولكن المدقق والناظر في العبارات يستطيع أن يستنبط منها نصوصا يعني على مسائل موجودة في فحوى كلامه، واضح؟ لذلك كأنه يقول لما قال بعضها على الساحل وبعضها في القعر. طيب القعر عادة الدرر توجد في القعر، ولكن يحتاج إلى غواص يغوص إلى هذه الدرر ليصل إليها. تبحث كيف معنا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وهو أنفع متون المذهب. وهو أنفع متون المذهب وأجل وأتمها فائدة وأكمل. وأتمها. وأتمها. وهو أنفع وأتم. يا الله مرحبا. وأتمها فائدة وأكمل، خال عن الزوائد المملة والاختصارات المخلة، وشهرته فوق الإطناب في مدحته. رحم الله مؤلفه وتغمده بمغفرته. قد شرحه بعض من العلماء، وكشف عن حقائقه المستجنة غير واحد من الفضلاء. مستجنة بمعنى المستترة، ومنه الجن. لماذا سمي الجن جنة؟ لاستتارهم عن الأعين، لذلك هم يروننا ونحن لا نرى. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إلا أن منهم من أطنب بلا فائدة، ومنهم من أوجز بلا ربط ولا قاعدة. لا يرى فيما قالوا شفاء لعليل ولا رواء لغليل. الغليل اللي هو العطشان. يعني هنا قال، يعني هو يتحدث عن بعض الشروح التي شرحت قبله أو شرح الكتاب من قبله، وأن بعضها قد أطلب بمعنى بالغ في التطويل، أو يعني أوجز إخلالا يعني إيجازا مخلا. لذلك هو أراد أن يجمع كتاب لا فيه إطناب ولا فيه إخلال. لم نذكر حقيقة في البداية يعني من الكتب التي شرحت ملتقى الأبحر كتاب الدر المنتقى في شرح الملتقى. الدر المنتقى في شرح الملتقى هذا لمحمد بن محمد الدمشقي المعروف بن البهنسي. وأيضا كتاب الدر المنتقى باسم النفس، اسم كتاب الدر المنتقى في شرح الملتقى الإمام الحصكفي. وهذه الطبعة موجودة، شرح الحصكفي موجود يعني في هامش الطبعة القديمة. وأيضا يسمى غير الدر المنتقى يسمى بزاد أهل التقى في شرح الملتقى، أو سكب الأنهر، ثلاث أسماء له. يعني هو نفس الكتاب الحصكفي. الحصكفي اللي هو شارح إيش؟ أيوه، شارح التمرتاش، اللي هو ابن عبدين وضع حاشيته على الدر، اللي هو صاحب الدر المختار، شارح تنوير الأبصار للتمرتاش. وابن عبدين وضع حاشية رد المختار على الدر المختار. أيضا كتاب سكب الأنهر على فرائض منتقى الأبحر لعلي بن ناصر الطرابلسي، وكتاب أيضا مجرى الأنهر على منتقى الأبحر لنور الدين محمود بن بركات الباقاني. الباقاني من باقة، من نابلس فلسطين، وأهل باقة كثير يعني منهم أحناف، وفي منطقة أخرى في نابلس حنابلة. أيضا كتاب مهتدى الأنهر إلى ملتقى الأبحر للأدرنوي عثمان بن عبد الله وحدة الأدرنوي. في الأعلام ذكر اسمه محمد وحدتي، في المخطوط أنا وجدت اسمه عثمان بن عبد الله، في الأعلام سماه محمد وحدتي بن محمد. أيضا كتاب نور التقى في شرح الملتقى علي بن شرف الدين الشهير بظريفي، يعني هذه أهم شروح عليه، وبعضهم شرح جزءا منه. يعني مثلا الكتاب الأول ذكرناه اللي هو در المنتقى في شرح الملتقى للبهنسي، هذا وصل فيه إلى كتاب البيع، لم يكمله إلى كتاب البيع. طيب. بل لا يخلو من زيغان الأبصار على الناظرين، والتخالج في بال أكثر المتأمنين. التخالج يقول اختلج في صدر الأمر. قال اختلج في صدر بمعنى شككت فيه، هذا اللي قال. والتخالج في بال أكثر المتأملين بمعنى يشك يعني في صحة شرحه أو كذا، مما من الشروح التي سبقت إذا وصفها بعضها بالإطناب، بعضها بالإيجاز المخل، بعضها أنه لم يوفي الكتاب حقا. فأردت تبين مكنونه عن كل محتم وغامض، وتحقيق له من كل حلو وحامض، من غير إطناب ممل وإيجاز مخل. وتحقيق له، هيك عندك؟ نعم. إيش طبع عندكم؟ عندي أنا وتحقيق لبه من كل حلو وحامض. إيش عندكم النسخة؟ عندكم نسخة؟ لبه. وتحقيق لبه من كل حلو وحامض. من غير إطناب ممل وإنجاز مخل. وألحقت به كثيرا من الفوائد الجمة والمسائل المهمة، متوغلا في تخليص الحق والصواب وتمييز القشر عن اللباد، مع قلة البضاعة وكثرة الهموم والآلام واشتغال نيران شدائد الطريق في الليالي والأيام. يعني أنا هذا كنت مرة اقترحت على بعض الطلاب يعني أن يجمع كتابا هكذا أدبيا في أحوال العلماء عند تأليفهم الكتب. يعني لا تجد عالما في مقدمته إذا أراد أن يؤلف كتابا إلا يعني كثير منهم يشير إنه أنه كان في حالة يرثى لها إما من الفقر إما من تداعي الهموم، ومع ذلك لم يكون يترك العلم يؤلف ويصنف. هو يقول يعني بهذه الحالة قال مع قلة البضاعة وكثرة الهموم والألام واشتغال نيران شدائد الطريق في الليالي والأيام واختلال الحال وتراكم بواعث الملال. إيش الملال؟ قل فلان مل. يعني أنت إذا مارست شيئا ودومت عليه تصاب يعني بالكلال والملال حتى تعرض عن هذا الأمر. هذا سميته بمجمع الأنهر في شرف ملتقى الأبرد راجيا من المنصف إذا نظر فيه بعين الرضا ووجد الخطر أن يصحح على ما اشتهر فيما بينه. يعني التصحيح مش من عندك أنت، إذا وجدت خطأ تحاكمه إلى ماذا؟ إذا قلت مثلا والله صاحب ملتقى الأبحر في هذه المسألة ذكر غير المعتمد، لابد أن تدلل، تقول والله مثلا خالف في هذه المسألة كتب ظاهر الرواية، ذلك قال تصحح على ما اشتهر عندهم اللي هي الكتب المعتمدة، ذلك لابد أن تدرس عقود رسم المفتي حتى تتعرف كيفية الإفتاء في المذهب والكتب المعتمدة والقول المعتمد وكيف لا يعتمد القول وما أسباب عدم اعتماد القول وما أسباب عدم اعتماد أيضا الكتب والآراء، وكذلك العلماء من الذي يقدم قوله ومن الذي يؤخر، يعني لا بد من دراستها. وحتى نحن نختصر الموضوع، عقود رسم المفتي كامل مرفوع صح؟ موجود على اليوتيوب مشروحة بصوت كامل أدروها، يعني اسمعوها. يعني عقود رسم المفتي مطبوعة ضمن الرسائل ابن عابدين مجلدين، من ضمنها رسم المفتي، ومطبوعة عدة طبعات أيضا لوحدها الرسالة. فأي طالب يعني يريد أن يدرس الفقه الحنفي لابد أن أول ما يدرس عقود رسم المفتي، وإلا كيف سيعرف مثلا هذا القول يقدم على هذا القول؟ يعني إذا وجد مثلا مسألة في الجامع الصغير اختلفت عما في الجامع الكبير أيهما يقدم؟ إذا وجد مثلا مسألة في ظاهر الرواية وفي المتون تخالفهم، مع أن غالبا صاحب المتون لا يخالفون ظاهره، ولكن لو وجد أيهما يقدم؟ طيب إذا اختلف مثلا قول الكمال بن الهمام مع صاحب الهداية بأيهما نأخذ؟ هذه كيف تتعرف عليها؟ من خلال عقود رسم المفتي، ذلك ضروري جدا أن تقرأ عقود رسم المفتي، وهي مشروحة ومسجلة صوتيا كلها موجودة على اليوتيوب مرفوعها الشيخ أحمد. إحنا شرحنا قبل كم سنة هذا الشرح كان شيخ؟ من 3-4 سنوات لما كانوا درسناها مع الاختيار للأتراك، الشيخ أحمد رفعها ورافع أظن العبادات كلها في الاختيار على اليوتيوب موجود. اللئيم يفصح والكريم يصلح، لأن نوع الإنسان يعني إذا وجدت خطأ، يعني إحنا مشكلتنا إحنا الآن إذا فلان أخطأ في مسألة نقول عنه بفهمش، إيش بفهمش؟ يعني ربما يخطئ في مسألة، ما المشكلة؟ إذا كنت أنت ناصحا له انصحه أنت أخطأت، أنت قولك هذا يعني مخالف لما عليه المذهب مثلا، وهكذا. وبحث السلام عليكم. قال واللئيم يفصح والكريم يصلح. اللئيم يفضح. اللئيم يفضح. اللئيم يفضح والكريم يصلح. لأن نوع الإنسان لأنه عن السهو والنسيان، ومن ألقى معاذيره يكون عند كرام الناس معذورا، ولا يستحق أن يكون بلومة لائم ملوما مدحورا. أيوة. بل يكون السعي لديهم مشكورا، والعمل خير بين يديهم مقبولا ومبرورا، ومبتغيا أن يجعله خالصا لوجه الله الغفار، ووسيلة إلى شفاعة نبيه المختار. وشرعت مستعينا بالله الفياض الكريم، مستعينا من كل حاسد ولئيم، وذلك في يوم أيام دولة السلطان الأكرم عبد سلاطين الأمم، ظل الله في بسيط الأرض. يعني هذا المدح الحكام هذا من زمان مش من بس أيامنا. يعني عامر المعمورة في الطول والعرض، قطب فلك السلطنة الغراء، مركز دائرة الخلافة العليا، مالك أزمنة أمور العالمين، حافظ ثغور بلاد المسلمين، نصرة الدين المبين والشرع المطهر المتين، المنصور بالتأييدات الفائضة من السماء، المظفر بورود الجنود الغيبية على الأعداء، المؤيد من عند الله الوهاب بالتوفيق، المسدد بنصر الله الفتاح على التحقيق، آمر العباد لإقامة النفل والفرض، المخصوص بتشريف هو الذي بتشريف هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. إحنا لو كان عندنا يعني من يأمرنا بالنفل والفرض نمدح، ما عندنا مشكلة. هو يعني يشير إلى أنهم كانوا يقومون بمهمة يعني أمر الناس ومحافظة على الفرائض والنوافل. طيب، المخصوص بتشريفي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. أنور من بدر الدجى. إيش عندك طبيته؟ أنور الطبعات العلمية ما هي معروفة. أنور من بدر الدجى في هالة البرايا، أظهر من شمس الضحى في العدالة بين الرعايا، ملاذ أرباب الحاجات والعلماء، معاذ كافة الفقراء والضعفاء، حامي حوزة الإسلام، مروج قواعد الشريعة في إجراء الأحكام، ضابط أخطار الأمصار في قوة القاهرة، ضابط أخطار الأمصار في قوة القاهرة، ضابط أطراف الآفاق في الدولة الباهرة، ناصب رايات نصفتي الإنصاف، ناصب رايات النصفة بعد الدراسة، مظهر آثار العدالة عقيل انقماسها، مؤسس مباني الإنصاف، طالع قواعد الإجحاف، مالك ممالك الآفاق. بس أذن عصر عم تبنى. طيب، وارث سرير السلطنة باستحقاق، وارث سرير السلطنة باستحقاق، خادم الحرمين المعظمين، مالك أماجد المشرقين، هو الملك الذي ما زال بدر هدى، يطيعه الخلق من عرب ومن عجم، ومنذ أقام بأمر الله قد حرست جوانب الدين والدنيا من الثلم. أيوة، من الثلم. الثلم يعني يقال للسيف، انثلم السيف أو انثلم الإناء، بمعنى يعني يعني أصبح فيه شيء بمعنى ثلمة. وبالتالي هو لما وصفه إيش قال؟ فمذ أقام بأمر الله قد حرست جوانب الدين والدنيا من الثلم، أي من الخلل. ثلم يعني خلل. طيب، سلطان العرب والعجم، الروم والخاقان، سلطان الغازي محمد خان ابن السلطان إبراهيم خان ابن السلطان أحمد خان، أسبغ الله ظلال سلطنته على مفارق العالمين، ووسع سجال نوال عاطفته إلى يوم الدين. يعني إيش السجال؟ من السجل، السجل الدلو العظيمة، الدلو العظيمة تسمى سجلة. ولا زالت سماء دولته بكواكب الإقبال مزينة، وآيات أبهته على صفحات الكائنات مبينة. وآيات أبهته على صفحات الكائنات مبينة. أيوة، وأقمار دولته ثابتة على بروج الكمال، ونجوم عظمته ثاقبة على ذوي الإقبال، نائية عن سمت الزوال، مليك الندى، ركن الهدى، كعبة العلا، قرين التقى والعدل والخير أجمع، إلهي بدمع الواردين لزمزم، ومن طاف بالبيت العتيق ومن سعى، أطل عمره واشرح بفضلك صدره، وعامله بالإنعام يا سامع الدعاء. كل هاي مقدمة، لسه الآن ما بدأ يعني. فأنا أحببت يعني أن نقرأ المقدمة حتى تطلعوا عليها، أنه ذكر بعض الإشارات التي أشرنا إليها في مقدمته. الآن سيبدأ ويشرح في مقدمته قبل مقدمة يعني صاحب الكتاب. يلا، اعلم أن المصنف افتتحه بسم الله، حقا لكتاب الله، واقتفاء بسنة رسول الله، اقتداء بالمؤلفين عارفين بالله، مع إشارة إلى أداء بعض ما عليه من محامد الكريم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف معنى ولها الحروف معاني. يعني إما حروف مباني. إيش مقصود في حروف المباني؟ التي تتكون منها الكلمة. يعني لما نقول مثلا فعل تتكون من ثلاث حروف، الفاء والعين واللام، هذه حروف مباني التي تبتنى منها الكلمة. وحروف معاني خاصة، يعني الآن في مبحث كامل في علم أصول الفقه حروف المعاني، حروف الجر مثلا، حروف معاني حروف الجر. طيب، ولها معاني ولم يذكر منها سيبويه إلا معنى الإلساق والاختلاط. وذكروا الآن هو دغيا بس نتكلم على قال لم يذكر منها سيبويه إلا معنى الإلساق. الإلساق قد يكون حقيقي وقد يكون مجازي. يعني لما نقول به مرض هذا حقيقي، إلساق حقيقي. مررت بزيد هذا مجازي، أي مررت بالمكان الذي فيه زيد قريب أو منه زيد قريب. واضح؟ ذلك قال لك إنه سيبويه لم يذكر إلا معنى الإلساق، من معاني حرف الباء قال بسم الله الإلساق. أيوة. وذكروا أنها للاستعانة وقيل للملابسة. يعني شوفوا اختصر هذا يعني المحققون من نحان أن الباء للإلساق حقيقة، وبقية المعاني التعدية والسببية والظرفية هذه مجاز. كما ذهب إليه البصريون وقدر الكوفيون بدأت بدأت. يعني الآن في فعل محذوف بدأت قول مثلا بسم الله. والزمخشري أيضا الزمخشري ذكر أنها للمصاحبة أو الملابسة، حرف الباء هون ليس الاستعانة عند الزمخشري، في كشافي ذكر أنها للمصاحبة، لكن الزمخشري ماذا قدره؟ يلا شيخ. الزمخشري متأخرا عن التسمية، عن التسمية. يقول وذكروا أنها للاستعانة، هذا رأي. وقيل أنها للملابسة أي المصاحبة، فتقدير القول بصير إيش؟ قال أي ابتدائي، ابتدائي بسم الله، هذا المصاحبة والملابسة. كما ذهب إليه البصريون وقدر الكوفيون ماذا؟ بدأت أو أبدأ بسم الله الرحمن. الزمخشري قال والزمخشري متأخرا عن التسمية. إيش يعني والزمخشري متأخرا عن التسمية؟ يعني تقدير المحذوف بعد التسمية. يعني الآن شوف، إحنا لما قدرنا الفعل قبل التسمية قلنا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو على رأي البصريين قال بدأت بسم الله الرحمن، قدم الفعل قبل التسمية. الإمام الزمخشري قال متأخرا، تقدير المحذوف يأتي بعد التسمية. لماذا؟ قال لبيان اختصاص اسم الله عز وجل بالتعظيم، لأنهم يعني في الجاهلية كانوا يفتتحون يقول مثلا بسم الله بسم العزة، فلمزيد تعظيم وتخصيص اسم الله عز وجل تقدر المحذوف متأخرا، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم قولي أو أبتدئ. واضح؟ إيش معنى والزمخشري متأخرا عن التسمية؟ زي مثل إياك نعبد، جاء الضمير ثم تقدير إيش الفعل بعدين أتى نعبد، كأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقدر أبتدئ. هذا عند الزمخشري. وعند الزمخشري معتزلي لكنه حنفي وهو إمام كبير في المذهب. نعم. والاسم هو اللفظ الدال بالوضع على موجود في الأعيان إن كان محسوسا. قلم هذا اسم، اسم لمش لعين، أو في الأذهان إن لم يكن إيش يعني كان معقولا من غير تعرض لهيئته للزمان. يعني الفعل قد يصاحبه الزمان، ليس كذلك الاسم قد يصاحبه الزمان. هو من السمو وهو العلو. يعني ما إليه اسم ما أصلها، أين مشتقة؟ الآن يذكر المذهب. أيوة. هو من السمو وهو العلو كما ذهب إليه البصريون، أو من الوسم وهو العلامة. يعني البصري قال من العلو سما يسمو على يعلو. طيب، أو من الوسم وسمه، أو في يده وسم علامة. طيب، وكسرت الباء لتشابه حركتها، لتشابه حركته وعمله. كسرت الباء، إيش عندك يا شيخ الباء؟ وكسرت الباء لتشابه حركتها عمله. حركتها من الكسر وعملها الجر. أي تشابه هنا؟ قال شابه حركة الحركة العمل، يعني عملها الجر الباء، وشارة الكسر ليشابه العمل. ولم تحدث إلا مع اسم. أيوة، يعني الآن إحنا لما نكتب بسم الله يعني نحذف الألف لفظا وخطا، ولم يحذف إلا مع لفظ الجلالة الألف. لذلك لما قال اقرأ باسم ربك، انظر المصحف نثبت الألف مع الرب، باسم ربك موجود الألف، بس مع لفظ الجلالة تحذف الألف لفظا وخطا. وضحت؟ لذلك إيش قال؟ وكسرت الباء لتشابه حركة عمله، وطولت لتدل على الألف المحذوفة، ولم تحذف إلا مع اسم بسم الله. أيوه. والله اسم للذات من حيث هي عند الجمهور. هل هي للذات ولا الذات مع الصفات؟ هذا ما بحث عقلي يعني. قال بعضهم للذات والصفة معا، وهو لفظ عربي علم لموجب العالم، وليس بمشتق عند الأكثر. الرحمن والرحيم صفتان مشبهتان من رحم، بعد نقله إلى فعل فعل ضم العين. لا فعل. فعل. لأن الصفة لا تشتق إلا من فعل لازم. أيوة، إحنا بدنا نرجع على أصلها على من رحمة لتصير راحم، ولكن هنا يعني نقلت إلى فعلة بضم العين، لأن الصفة المشبهة لا تشتق إلا من فعل لازم، وهذا مطرد في باب المدح مثل رفيع فعيل بديع أيضا على فعيل. في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن زيادة المباني لزيادة المعاني. أيوة، كل زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. أيوة، يذكر مختصرة يعني، لن نقف يعني على هذه المباحث. وهي إما بحسب شموله للدارين واختصاص الرحيم بالدنيا كما وقع في الأثر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، وأما بحسب كثرة المرحومين وقلتهم كما ورد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، وأما باعتبار الجلالة النعم ودقتها بالجملة، ففي الرحمن مبالغة في معنى الرحمة ليست في الرحيم. أيوة، يعني فيها زيادة معنى الرحمن أكثر من الرحيم، وأن نقول قصد به رحمة زائدة بوجه ما فلا ينافيه ما يروى من قولهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لجواز حملها على الجلائل والفقائر، واشتقاقها من الرحمة بمعنى الرحمة اشتقاقهما للرحمن والرحيم أيضا مشتقة من الرحمة، وهو من أوصاف الأجسام، فإطلاقها عليه تعالى إنما هو باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ، التي هي انفعالات، فهي عبارة عن الأنعام أو إرادة عن الإنعام، فإن كل واحد منهما مسبب أيوة مسبب عبقة القلب والانعطاف. يعني رحمة الله عز وجل ليست انفعالا، يعني أنت الآن لما تقول أنا رحمت فلان هذا انفعال، الله عز وجل لا يصاب بالانفعالات، هذه مباحث عقدية إذا درستوا عقائد تعرفونها. فرحمة الله رحمن رحيم ليس ناتجة أو نابع عن انفعال، واضح؟ يلا. فيكون مجازا مرسلا من إطلاق السبب على المسبب، وهذا مطرد في كثير من صفاته تعالى. أيه. الحمد هو الثناء لتعظيم فاعل مختال بمعنى المدح، لكنه أخص منه، لأن الحمد يكون بما في الإنسان من الخصال الجميلة الاختيارية، والمدح بما فيه ومنه باختياره وبغير اختياره. أيه، هذا الفرق بين الحمد. شباب معك؟ تركتم وجيت. يعني إله بالعادة الشيخ داود. صليتوا؟ صليتوا. طيب نكمل يا شيخ أحمد. تقول حمدته لعلمه وشجاعته، ومدحته بطول قامته وصباحة وجهه. هذا ليس باختياري، يعني تقول فلان انت لما تمدح لجماله هل له يد اختيار في هذا الامر؟ ليس، هذا خلق الله عز وجل ليس له اختيار فيه. كقوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. وأعم من الشكر لا يقال إلا في مقابلة لأن الشكر وأعم من الشكر لأن الشكر لا يقال إلا في مقابلة النعمة. إيه. والحمد يقال في وغيرها تقول حمدته لإحسانه إلى وحمدته لعلمه. إيش النسخة معك شيخ داود؟ تركية؟ اي تعال قرب مشان تقرا هاي النسخه عند الشيخ احمد تعبانه. طيب قرب. طيب تعال سيبك محمد بلال. وشكرته لاحسانه الى الي وشكرته لاحسانه الي. ايوه. وكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا كما في الكواشي. ايش الكواشي؟ حواشي. ها؟ حواشي؟ لا ليس الحواشي. ها شيخ داود مر عليك كتاب الكواشي؟ ها شيخ محمد بلال انت لازم تعرف الشيخ احمد هاي كواشي؟ ها كواشي مرت عليك منطقة اسمها كواشي في العراق في الموصل يعني نسبة إلى منطقة في الموصل اسمها كواشة يعني نسبة إلى كواشة قلعة بالموصل اللي هو تفسير الإمام الكواشي موفق الدين أحمد بن يوسف له كتابان كبير وهو التبصرة ثم لخصه في كتاب يعني في سماه التلخيص يعني قال كما في الكواشة في تفسير الكواشي إما التبصرة الكتاب الكبير أو المختصر اللي سماه التلخيص. واللام للعبد أي حمده تعالى أو حمد محبيه أو للاستغراق أو الجنس. يعني اللام إما عهد وإما جنس وإما استغراق. أنا شوف كما ذكرت لكم إن هو يذكر يعني الأشهر يعني بعد ما يختصر المسألة يعني إذا أردت أن تقرأ هذه المسألة إن اللام هنا للعهد أم للجنس أم للاستغراق كل واحد له أدلته على ذلك هو اختصرها لك. قال واللام للعهد أي حمده تعالى أو حمد محبيه أو للاستغراق أو الجنس إلا أن الأول أولى. لماذا؟ العهد. أن اللام هنا للعهد لما تقرر في الأصول أن العهد مقدم على الاستغراق. أيوة. أن العهد مقدم على الاستغراق وهو مبتدأ خبره لله. يعني الحمد لله الحمد مبتدأ وخبره لله. أيوة. واللام للاختصاص أي الحمد مختص به تعالى. الحمد هنا يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أي كل حامدية متعلقة به تعالى وأن يكون مبنيا للمفعول أي إما للفاعل حامدية أو للمفعول محمودية قائمة به تعالى. أيوة. ويجوز أن يحمل باعتبار المعنى على المعنى الأعم أي كل ما يصح أن يطلق على لفظ الحمد فحينئذ يشمل كل من معنيين الحامدية والمحمودية فيوفي حق المقام الذي وفقنا التوفيق جعل الله تعالى أيوة موافقا لما يحبه ويرضى. وقيل هو استعداد الإقدام على الشيء وقيل هو موافقة تدبير العبد لتقدير الحق وقيل هو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية والكرامة السرمدية وقيل هو جعل الأسباب موافقة للمسببات. يعني كلها في النهاية تصب في معنى واحد لما يقول فلان موفق أو وفق في أمر كل هذه المعاني يعني تستطيع أن تنسبها إليه أنه موافق السبب المسبب أو أنه وافق رضا الله عز وجل أو وافق الأمر على ما هو عليه هذا نسميه موفق. طيب للتفقه الفقه هو الإصابة والوقوف على المعنى الحقيقي الذي يتعلق به الحكم وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ومحتاج إلى النظر والتأمل. مش أي واحد بيصير فقيه إنه ما مهمة الفقيه يعني الأصولي يقاعد القواعد من الذي يستنبط استنباط الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية من الأدلة هذه مهمة الفقيه المجتهد واضح؟ لذلك من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين يعني إذا ارتقيت في هذه الدرجات إلى أن تصبح مجتهدا هذا توفيق الله عز وجل. لذلك الآن لما يأتي إليك يعني نسميهم إحنا الصبيان الصغار يقول لك أنا آخذ من كتاب الله عز وجل مباشرة، يعني أنت هل تستطيع أن تقرأ وتستنبط الأحكام من الكتاب والسنة؟ إحنا ما عندنا مشكلة، لا من الاجتهاد، ولكن إذا إلى أن تثبت لنا أنك قد وصلت إلى هذه المرحلة، إذا استطعت. يعني قبل يومين بقول لواحد يسألني أحد في المسجد يصير صيام ست من شوال يعني بعد شوال، يقول له بصير، فهذا المعترض قام يعترض أنه كيف بتقول له كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من صام رمضان وأتباعه ستا من شوال، هي النبي صلى الله عليه وسلم بنص على أنها من شوال. قلت له طيب أنا بدي أسألك سؤال، ما معنى من هنا؟ هل تفيد الابتداء ولا التبعيض؟ إذا حملت على الابتداء هذا رأي المالكية أو على البعضية، إذا قلت على البعضية يعني بعض من شوال لا يصح إلا في شوال، إذا حملناها على الابتداء وهو رأي المالكية يصح أن تصوم أيضا هذه الست بعد شوال، ولكن يعني هؤلاء ما يعني ما أدراهم بمعاني حروف الجر، هو أول مرة بسمع أنه من هل تفيد الابتداء أو التبعيض أو كذا. يقول لك أنا مجتهد، بروح على الشام يقول لك الحديث صحيح أو الحديث غير صحيح. يلا سيد. ولهذا لا يجوز أن يسمى الله فقيرا. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليه شيء. أيوة. اختار التفقه للإشارة إلى موافقة قوله صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإلى ما في صيغة التكليف من أن حصول علم الفقه لا يمكن دفعه. أيوة، إذا تتعب حالك شوي شوي شيئا فشيئا حتى تصبح، يعني هذا الفقه يأتي بالدربة والممارسة والصبر. إمام أبو حنيفة رضي الله عنه يعني دائم اشتغالي بهذا الأمر حتى أصبح علما فيه، وقبله اشتغل بعلم الكلام حتى أصبح علما وله حلقة في علم الكلام. ومن أراد أن يصبح فقيها ما بينفع، والله أنت تأتي الدرس بس يوم الدرس وأنت مش محضر كمان، وبعدين بدك أو ما بتحفظ، فبالتالي لما تسأل سؤال يقول والله هاي المسألة كأنها مارة علي. أنت لو حضرت ودرست وحفظت تجيب، بس إحنا غالبا من يسأل لك والله براجع لك المسألة، السبب ما في دربة ما في ممارسة. المعلومة كيف تثبت في ذهنك؟ بأمرين، إما بكثرة المطالعة والحفظ، وإما بالتدريس تكرار المعلومة، أن تدرس فتكرر الكتاب أكثر مرة تثبت المعلومة في ذهنك، أو كثرة المطالعة تقرأ. أما أنت متى آخر مرة فتحت كتابا فقهيا؟ إذا أنت في المناسبة بس لما تنسى ترجع لن تحفظ لن تصبح فقيها. لذلك أمر الفقه لا بد له من دربة ومن متابعة ومن صبر. طيب الدين والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث أنها قطاع تسمى دينا، ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث أنها حيث إنها وبعد حيث كسر بدون من، ومن حيث إنها من حيث إنها ترجع ليرجع ترجع إليها تسمى مذهبا، ترجع إليها تسمى مذهبا. والفرق بينها أن الدين منسوب إلى الله تعالى، نقول دين الله لأنه وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو من عند الله من عند الرسول، والملة إلى النبي والمذهب، لا والملة إلى النبي والمذهب إلى المجتهد. نقول دين الله، قال هنا ينسب دين إلى الله عز وجل، والملة إلى الرسول ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب إلى المجتهد، مذهب أبي حنيفة مذهب الشافعي. أيوة. الذي الموصول مع صلته صفة للدين. أيوة. هو أي الدين حبله، ووصف الحبل بما يدل على ووصف أيوة. ووصف الحبل بما يدل على القوة والمتانة بقول همته. أيوة. وهو حبله المتين أي الصلب الشديد وفضله الفضل ابتداء إحسان بلا علة، المبين أي الموضح. يعني أنت تحسن بغير سبب، أنه إذا أحسن إليك فأحسنت إليه، هذا لسبب لعلة. وإذا أردت أنت بغير سبب من غير علة أنت تفضلت عليه من غير مقابل، هذا يسمى إحسان. أيوة. المبين أي الموضح. موضح، وفضله المبين أي الموضح. ومن الواف مجاز عن الانتقال الأنبياء والمرسلين. ميراث الأنبياء والمرسلين، يعني هذا الدين وهذا العلم، إنه الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم. أيوة. والرسول من بعثه الله تعالى لتبليغ الأحكام ملكا كان أو آدميا، وكذا النبي إلا إنه مختص بالإنس على الأشهر. الأشهر. وقد يكون الرسول من الملك، ولكن الأشهر أنه من الإنس. أيوة. وهما أما متباينان كما هو وهما إما متباينان كما هو الظاهر من كلامه، فالرسول جاء بشرعه. هذا مبحث في العقائد، يعني هل الرسول والنبي بنفس المعنى؟ التحقيق أنهم بمعنى واحد. بعضهم فرق، قال الرسول لا يأتي بشرع والنبي يأتي متمم بشرع من قبله، يعني مسألة مشهورة يعني الخلاف فيها. أيوة. والنبي من لم يأتي به، وإن أمر بالإبلاغ أمر، وإن أمر بالإبلاغ، وهو الظاهر من قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فيكون كل منهما في غيره مجازا أو مترادفان على ما هو العادة في الخطبة، فكل منهما من بعث للتبليغ، من بعث للتبليغ أو الرسول أخص كما في القهستاني. مين القهستاني؟ يا شيخ داود، ايش كتاب القهستاني تذكر؟ شيخ محمد، القهستاني لا المذهب عندنا، شرح الوقاية، كتاب جامع الرموز، الإمام القهستاني. وهذا الإمام القهستاني إمام كبير في المذهب، ابن عابدين ظلمه، لأنه ابن عابدين ناقل، يعني في عقود رسم مفتي مرت معنا، قالوا عن القهستاني حاطب ليل وبياع كتب، عن هذا بيحكي. ولكن الإمام ابن عابدين وضع قاعدة، يعني ووقع في خطأ هذه القاعدة التي وضعها، وقال إذا يعني ورد قول لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية للتحقق من صحتها. أنه كثير من الأخطاء مثلا في مسألة ما في كتب المذهب، يكون فلان نقل عن فلان نقل عن فلان دون أن يرجع إلى المصدر الأصلي ويتحقق من صحة المعلومة. في أمر القهستاني فعل نفس الفعل ابن عبدي، هو نقل عن عصام، عصام نقل عن غيره أن القهستاني يعني كان حاطب ليه ودلال كتب، وأنه يعني لا يؤخذ بقوله. يعني أنت افتح الحاشية فيك عشان حط القهستاني أو جامع الرموز، تجد أكثر من 1000 نقل. طيب دام دلال كتب ليش تنقل عنه؟ لا تجد كتابا في المذهب جاء من بعد جامع الرموز اللي هو شرح الوقاية إلا وينقل عن يعني القهستاني، الإمام القهستاني هكذا ضبطه القهستاني. فكلام ابن عابدين يعني هو نقل عن نقل، يعني نقل عن غيره، وعصام نقل عن غيره، يعني وينقل عن عصام، عصام ينقل عن غيره أن القهستاني كان يعني دلالة كتب. موجودة هذه المسألة ذكرناها في شرح عقود رسم المفتي. إذا المقصود في القهستاني أي كتاب؟ جامع الرموز. أيوة. جامع الرموز شرح على الوقاية. وحجته أي دليله وبرهانه، والفرق بين الحجة والبينة إنما هو بحسب الاعتبار، لأن ما ثبت به الدعوى من حيث إفادته البيان يسمى بينة. أيوة. ومن حيث الغلبة على الخصم به يسمى حجة. حججته هذا من حيث التغلب، من حيث إقامة الدليل يسمى بينة. لذلك النبي قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الدامغة القاهرة المذلة للخصم من الدم، وهو من الشجاج، من الشجاج، الشجاج التي بلغت أم الدماغ، سميها الدامغة. هاي وين بأي مبحث؟ بالضم شجه، تأكد منها ما في مشكلة. هل الشجاج ولا شجاج؟ من الشجاء شجة وشجة. طيب انت ما من جمع تأكد منها، ايش الجمع؟ بالكسر ولا بالضم؟ شيخ محمد شوف لنا بالله الشجاج بالفتح ولا بالضم الجمع؟ نايم شيخ. شيخ محمد شوف لنا الشجاج بالكسر ولا بالضم الجمع؟ ايش؟ طيب عبين ما يطلع طلعنا يا شيخ محمد. طيب التي بلغت أم الدماغ هذا نأتي إليه في كتاب الصوت، إنه مثلا لو شج في رأسه فداوى رأسه يعني بمادة أو دواء فنزل إلى دماغه، هل يفطر أو لا يفطر؟ ومنها أيضا إيش غير الدامغ، إيش أيضا فيه الجائفة التي تصيب البطن، جرح البطن، نأتي في كتاب الصيام. من الشجاج. طيب أنا اللي قلت أنا صحيح يا شيخ أحمد. يا أم الدين عن الخلق أجمعين أكده على وجه التعميم بالمبالغة أو لرعاية السجع. رعاية السجع وين؟ لما قال عن خلق أجمعين قبيها المبين المتين، أي مراعاة السجع، مش قال حبله المتين وفضه المبين وميراث الأنبياء والمرسلين إلى أن قال هنا ومحجته بفتح الميم والحال والجيم جادة الطريق وهي الطريق الواسع السالك، أي الراقية الموصلة إلى أعلى عليين، أي أعلى مكان في الجنة، والصلاة للرفع بالابتداء على المشهور. معلش طولنا في المقدمة، هي المقدمة طويلة بس حتى لا نترك شيئا، يعني يمكن نبدأ بكتاب الطهارة مباشرة بس لأ نقرأها يعني فيها فوائد. والصلاة بالرفع بالابتداء على المشهور ويجوز الجر بالعطف على الاسم إلا الصلاة، وإنما كتبت بالواو مراعاة للفظ المفخم. أيوة. فالمعنى العطف لكن بالنسبة إليه تعالى الرحمة. وإلى الملك الاستغفار وإلى الملك الاستغفار وإلى المؤمنين الدعاء. الدعاء. يعني يقول أنت لما تقول صليت. الصلاة في اللغة الدعاء، لأن ثم نقلت من المعنى إلى المعنى الشرعي، من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فصار الصلاة عبنا أن عبنا أن نقول الصلاة فلان صلى أفعال يعني مخصوصة في أوقات مخصوصة، هذه الصلاة شرعا، لكن في اللغة الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم. بالنسبة من الملك الصلاة من الملك، من الملك الاستغفار، ومن الله عز وجل الرحمة، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا من الله عز وجل بمعنى الرحمة، ومن الملك الاستغفار، ومن الإنس أو من الإنسان بمعنى الدعاء. طيب ما في مثل الصلاة. نعم. هذا بمعنى أن يستخدم كلمة واحدة بثلاث معاني مذكور في كتاب شرح الملك المنار. طيب يعني يهتم بشأنه هذا هو المعنى، يعني الصلاة هو يهتم بشأنه بما عنده من الله سبحانه وتعالى الرحمة، ليس المعنى الرحمة عند الله ومعنى الدعاء. لا لا يعني احنا من حيث الاعتبار وما ينتهي، يعني نقول صلى عليك الله عز وجل ايش معنى؟ لا لكن هنا استخدم ثلاث معاني. لا لا مو من حيث انه من الذي استخدمها، ويريد ان يفرق ان صلاة الله عليك بمعنى صلى عليك الملك بمعنى استغفر، صليت لك بمعنى دعوت لك، تفريق صحيح ما في مشكلة. طيب إذا عندي ابن ملك شيء يجيب لنا إياه ما عندناش مشكلة. طيب بس هذا حنفي يعني. طيب يعني إنه ابن ملك قصدك يعني يريد أن هذه المعاني الثلاث تعود إلى معنى واحد يعني من الله عز وجل. لا مو هاي كلمة واحدة ونريد ثلاث معاني يعني احنا لا لا حتى ابن ملك يذكر يعني الآن يعني تتذكر في الأمر يعني إذا كان من الأعلى للأدنى أو من المساوي يعني الآن من الأعلى للأدنى بمعنى الأمر، إذا كان من المساوي بمعنى الالتماس، فهذا حتى ابن ملك ثلاث معاني واحد ليس ثلاث معاني مع بعض، إذن لا يجوز يعني خلينا نقول إنه هذا ليس مشتركا. كلمة واحدة ونريد ثلاث معاني معها. لا ما هو الآن أنت رحت على مسألة ثانية الآن. أنت يعني إنه هل يستخدم الحقيقة والمجاز في نفس ال يعني أنت كأنك تشير إلى هذا. أنت تقول المذهب الشافعية إنه قد يراد بالأمر حقيقة ومجاز في نفس الوقت عند الشافعية معروف. عندنا لا يجوز إما حقيقة وإما مجاز. لكن مثلاً مشترك يعني لا يجوز. طيب. في ثلاث معاني أن نستخدم كلمة وأريد يعني كل ثلاثة مع بعض. لا مهول ماشي ماشي ولكن الآن هو الآن الجهة منفكة ما هي يا شيخ الآن الجهة منفكة هم يعني المعنى بالنسبة لله وبالنسبة للملك وبالنسبة للإنسان الجهة منفكة لو كانت مصبة في جهة واحدة ماشي بنقول لا تختلف ولكن باختلاف الجهة ما ظل مشكلة ما ظل في إشكال نرجع لسي يلا إذا عندك ابن ملك عندك ابن ملك لا مش موجود على النت ابن ملك طيب كمل الجمهور على انها في الدعاء حقيقه وفي غيره مجاز شفت طيب والسلام اي السلامه عن الافاق وسميت الجنه دار السلام بهذا وتسمى الله تعالى به لتنزله عن النقائص والرذائل وتعريفهما كتعريف الحمد على خير خلقه اي افضل مخلوقه محمد أشهر أسمائه الشريفة وهي ألف عند بعضهم وقيل ثلاث منها أي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيوة وقيل 99 وإنما سمي به للإلهام بذلك والمعنى من الذي ألهم ألهم بتسميته له جده سمي قال ألهمت أن أسميه محمدا والمعنى ذات كثرت خصالها المحمودة أو كثر الحمد له في الأرض والسماء أو كثر حمده تعالى حمده تعالى له المبعوث إلى الإنس والجن بالإجماع وإلى الملائكة على الخلاف رحمة نصب على الحالي أو المفعول له العالمين العالم والعالم اسم لما سوى الله تعالى غلب منه العقلاء وقيل اسم لذوي العلم من الملائكة والإنس والجن وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع وقيل المراد به الناس وفيه تلميح إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه في الآل اختلاف والصحيح أنهم من فرمت عليهم الصدقة والصحب جمع صاحب وهو كل مسلم رأى النبي أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيها خلاف يعني كبير في تعريف الصحابي ويعني ذكر المعتمد أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يعتبر صحابيا يعني من رآه ثم ارتد هل يعتبر صحابيا هي مسألة فيها خلاف يعني ومات على ذلك وعن بعض الأصوليين خلاف ذلك والأول هو الصحيح ولما ولما كان الدعاء بلفظ الصلاة مختصا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعظيما لهم لم يدعوا به لغيرهم إلا على سبيل التبع لهم والتابعين هم الذين اتبعوا الصحابة في آثارهم والعلماء العاملين من المجتهدين والمؤلفين وغيرهم وبعد من الظروف المبنية المنقطع عن الإضافة مبنية على الضم في محل نصب دائما مبنية على الضم في محل نصب أيوة المنقطعة على الإضافة يعني بتقدير أما بعد فيقول الفقير إلى رحمة ربه الغني والفاء فيه فيقول أما على توهم إما على توهم أما فأما بعد إما على توهم إيش التوهم؟ لا. الجملة أما على توهم أما وإما. لا. والفاء في يقول إما على توهم أما وإما على تقدير مهما يعني إما أما بعد. إذن الفاء فيقول قول فيقول الفقير إلى رحمة ربه الآن بدنا نقدر يعني شيء. لما قلنا بعد يعني على تقدير محذوف أما بعد أو على حذف إيش مهما. مهما يكن من شيء فقولي كذا يا لذلك نقرأ عبارة قال وبعد من الظروف المبنية المنقطعة عن الإضافة أي بعد الحمد والصلاة فيقول الفقير إلى رحمة ربي الغني والفاء في فيقول إما على توهمي أما وإما على تقديري مهما محذوفة، يعني مهما يكن من شيء يقول الفقير. أيوه. من الكلام والواو عوض عنها. يعني إما عوض عن مهما أو أما. إشارة إليه. أيوة. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي. الآن بدأ الآن في بداية، يعني لسه كل هذه مقدمات. يعني لا نريد أن نطيل فيها حتى ننهي إن شاء الله. كان إماماً وخطيباً بجامع السلطان محمد في مدينة القسطنطينية المحمية. إيش القسطنطينية الآن؟ إسطنبول. أيوة. ومدرساً لدار القراءة التي بناها سعدي أفندي. نعم، يعني سعدي جلبي كنا. ومات في سنة 56 و900 وقد تجاوز 90 عمره. روح الله روحه وزاد في أعلى غرف الجلاد فتوحه. قد سألني أي طلب مني بعض طالبي جمع مضاف إلى الاستفادة، ولو قال بعض المستفيدين لكان أولى أن أجمع له كتابا يشتمل صفة. هاي مهمة، يعني المعلومة هنا مهمة، يعني على ماذا الكتاب الملتقى، يعني على أي الكتب التي اشتمل، مسائل أي كتب اشتمل، هاي مهمة تعرفوها. على مسائل القدوري والمختار. القدوري والوقاية بعبارة سهلة. اشتغل مسائل القدوري بقول؟ ايه طبعا، وأربع كتب انت فاتك في البداية نحن ذكرناها. كتاب ملتقى الأكفر قلنا جمع أربع متون إشارة إلى مسائل الهداية والمجمع. الآن اجتمع على مسائل القدوري والمختار تبع المودودي والكنز للنسفي والوقاية المحبوبي بعبارة سهلة، المراد منها أن يكون الأخذ بالسهولة لا يحتاج إلى الفكر والدقة، غير مغلقة أي غير مشكلة. فأجبته الفاء فصيحة، ويجوز أن تكون سببية أي أعطيته جوابا بأن أقول إيش أنكم أيوة قبلت إفاء مسألتك إلى ذلك أي سؤال البعض، وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه أي يفتقر إليه من مسائل المجمع، هو مجمع البحرين لمن؟ إذن إحنا قلنا أربع متون لذكرهم، القدوري والمختار والكنز والوقاية، وأضاف إليه أيضا مسائل من مجمع البحرين لابن الساعاتي، ومسائل أيضا من الهداية. أيوة. لأنه يجوز أن يكون مسائل كثيرة نظرا إلى أنه زاده مسائل كثيرة من الهداية. وضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة. أيوة. عبارة عن الشيء القليل ولا ينافيه ما في آخر الكتاب من أنه زاده مسائل كثيرة من الهداية، لأنه يجوز أن يكون مسائل كثيرة نظرا إلى أنفسها نبذة بالقياس إلى مسائل سائر الكتب التي جمعها في كتابه من يعني الهداية. يعني قليلة بالنسبة إلى المسائل التي جمعها من بقية الكتب، بالنظر إلى نفسها هي مسائل كثيرة. أيوة. من الهداية وصرحت بذكر الخلاف. الآن يذكر المنهج، سيذكر منهجه في الكتاب. الواقع بين أئمتنا الإمام محمد بن الشيباني، وهذا في كل الكتب، يعني في كل كتب المذهب يذكرون الخلاف بين الأئمة الثلاث، إلا في كتاب لا يذكر الخلاف. كنز يذكر رأي الإمام، لكن في شروح الكنز يعني يذكر رأي الإمام محمد ورأي الإمام أبو يوسف، أما في المتن لا، فقط رأي الإمام. طبعا هذه المسألة مشهورة، يعني خلافية، يعني هل المقصود بالمذهب يعني تقول مذهب الحنفية هو قبل الإمام أم قبل الإمام وأصحابه محمد بن حسن وأبو يوسف وزفر بن الهذي؟ زفر بن الهذي، يعني هؤلاء كلهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق، وليسوا يعني تلاميذ الإمام، وليس بأقل درجة من الشافعي ولا مالك، بل هم شيوخا. محمد بن حسن هو شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وزوج أمي الشافعي وربيب محمد بن الحسن. طيب دقيقة بس يا شيخ أحمد، فأنت الآن تستطيع أن تفتي برأي الإمام أبو يوسف، يعني تستطيع أن تأخذ بقول أنت أخذت برأي مجتهد، أو تقلد الإمام محمد بن الحسن لوحده، أو رأي زفر بن هذي، أو الحسن بن زياد اللؤلؤي، لكن بالنظر الالتزام في المذهب، يعني أيهما يقدم قول الإمام أو قول أصحابه، هذه مسألة فيها تفصيل يعني في المذهب. ولكن لو أخذنا على رأي ابن الهمام، يعني أنه يجوز تقليد أي مجتهد، لو أنت أخذت في مسألة حتى مثلا أهل علماء المذهب يرجحوا قول الإمام فيها مثلا، قلت أنا بدي أخذ رأي الإمام أبو يوسف بناء على أنه قول مجتهد، هل يصح؟ بناء على رأي ابن الهمام يجوز تقليد أي مجتهد، يصح. لكن إذا أردت أن تلتزم كما ذكرنا في البداية المذهب، لابد أن تلتزم بترجيحات علماء المذهب. يعني عندما يقدم قولا عن قول لابد أن تلتزم ما يرجح علماء المذهب، وأهل المذهب من المرجحين، يعني ليس لأي أحد أن يرجح وفق هواه، لابد وفق ضوابط وقواعد في المذهب معروفة في عقود رسم المفتي. طيب، وذكرت من أقاويلهم ما هو الأرجح، المختار والفتوى من أقاويلهم والموصول مرسلته. هذه عادته يعني في الكتاب، يعني يبين المنهج الذي يسير عليه في الكتاب. يعني الآن مثلا في الهداية عادة يعني عاد صاحب الهداية أنه يؤخر القول المعتمد للنهاية، هنا العكس. إيش بقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أنا حابب علم أبو حنيفة، أنا جاي أتصور. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نعيد منهجه بس. وقدمت من أقاويلهم. أيوة. ما هو الأرجح؟ المختار للفتوى من أقاويلهم. أيوة، يقدم القول المعتمد الراجح في المذهب. وأخرت غيره، أي غير الأرجح. أيوة. إلا الاستثناء من قوله غيره، أي قيدته. أيوة، يعني أنص عليه إنه لا، إنه هذا يعني قد أؤخر القول المعتمد، ولكن إذا أخرته يعني يقيده، ينص عليه إنه هذا هو المعتمد، هو المختار للفتوى كذا. أيوة. إن قيدته بما يفيد الترجيح نحو قوله الصحيح والمختار وعليه الفتوى، فإن الأرجح حينئذ ما هو المقيد به للمختار. أيوة، إذا القول المعتمد المختار هو ما يقدمه، هذا عند الإطلاق. إذا أراد أن يرجح غيره يقيده فيكون هو المتبع وهو المفتبي، هذه عادته في الكتاب صاحب المنتقى. طيب، وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين من المشايخ أو الخلاف الواقع بين أصحاب الكتب المذكورة التي جمع هذا الكتاب منها، فكل ما أي مسألة صدرته بلفظ قيلة أو قالوا أن إن وصلية. أيوة، إن كان مقرونا بالأصح ونحوه أي المختار وبه يفتى، فإنه أن ذلك القول المصدر بلفظ قيل أو قالوا مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك، أي ما ليس فيه لفظ قيل أو قال. يعني إذا ذكر لا أي قول بلفظ قال أو قيل، هذا إذن وليس الراجح. ومتى للشرط هنا؟ ذكرت لفظ التثنية كقوله خلافا لهما أو قال أو عندهما من غير قرينة تدل على مرجعها، فهو لأبي يوسف ومحمد. ما لو ذكر مثلا محمد ثم ذكر التثنية في المراد الشيخان، يعني لو قال إنه هذا مثلا ذكر رأي قال هذا قول محمد ثم قال وعندهما، إذا الإمام أبو يوسف. طيب لو ذكر الإمام وقال عندهما يكون محمد وأبو يوسف حسب يعني ورود المسألة. طيب، ولم آلوا من الألو وهو التقصير، من الألو وهو التقصير، ولم آلوا جهدا من الألو والفتح الاجتهاد، وعن الفراق الجهد بالضم الطاقة، والفتح المشقة. جهد بمعنى أصبح عنده مشقة، والجهد بالضم على ماذا؟ الطاقة. قال عن فراء الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. وقد استعمل الأول في قولهم لا آلوك جهدا، لا، وقد استعمل الألو الأول، لا الألو. ايش عندك شيخ داود؟ الألو. وقد استعمل الألو في قولهم لا آلوك جهدا متعديا، لا آلوك جهدا متعديا إلى المفعولين، والمعنى لا أمنعه جهدا، أي ولا بل استقصيت لا خلص. طيب، التثنية على الأصح والأقوى، وما هو المختار للفتوى الصحيح مقابل الفاسد. يعني الآن لو ورد مثلا عبارة الصحيح والأصح، لأن يريد أن يفرق، هذه مسألة أيضا من عقود رسم المفتي، أيهما يقدم؟ ما يشير إليه بهذا القول الأصح أو القول الصحيح، يعني هذه هو سيشرح هذه المسألة. بقول في التنبيه على الأصح والأقوى، ما هو المختار للفتوى الصحيح، ماذا يقابله؟ قال الصحيح مقابل الفاسد، والأصح يقابله الصحيح. فإذا تعارضا فقال أحد ما وجدنا مثلا في كتب المذهب وهذا الأصح أو هذا الصحيح، أيهما يقدم، الأصح أم الصحيح؟ قال فإذا تعارضا فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح، يؤخذ بقول الأول اللي هو اللي قال إيش الصحيح. قال لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح، وقائل الصحيح عند ذكر الحكم الآخر فاسد، أنه ماذا يقابله؟ هاي نرجع لبداية العبارة. وفي التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى، الصحيح مقابل يقابل الفاسد، هذا قول صحيح، إذن في مقابل إيش؟ قول فاسد، بينما الأصح يقابل الصحيح. يقابل الصحيح. فإذا تعارضا فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح، يؤخذ بقول الأول اللي هو إيش القائل بماذا؟ أيوة، لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح، وقائل الصحيح عند ذلك الحكم الآخر فاسد. أيوة. وحيث ظرف مكان بمنزلة حين اجتمع على صيغة المعلوم، اجتمع على صيغة المعلوم فيه أي في الكتاب، الكتب المذكورة سميته بملتقى الأبحر ليوافق الاسم المسمى، هذا تعليل تسمية كتابه بهذا الاسم، وذلك أن الأبحر الحقيقية لما كان موضع اجتماعها ملتقى جميع ما فيها، وكذلك الأبحر المجازية يوجد يعني الأنهر في النهاية تصب في بحر، وكذلك هذه الكتب في النهاية لابد لها من مصب تصب فيه، فجمعها في ملتقى الأبحر. أيوة. والله سبحانه مفعول لقوله أسأل، والله أسأل. أيوة. وإنما قدم على الفعل اهتماما بشأنه تعالى للتخصيص أو العناية. أيوة. يعني منصوب على التخصيص. أيوة. أسأل أن يجعله، أي جعل خالصا لوجهه، أي جمعي. أسأله أن يجعله أي جمعي، جمعي. أسأل أن يجعل جمعي خالصا لوجه الكريم، أسأله أن يجعله أي هاي أن يجعل جمعي لهذا الكتاب خالصا لوجه الكريم أي لذاته الكريم، وأن ينفعني به أي بسبب تأليفه. لا هاي مليان به أخطاء. طبعا عشان ما في حتى هاي الطبعة المعاي فيها أخطاء، والطبعة التركية يعني الطبعة التركية فيها أخطاء عندنا الشيخ داود، هي مصور عن الطبعة العامرة صح؟ هذا مصور عن إيش؟ عن الطبعة العامرة اللي هي البلاخية القديمة طبعة العامر، مصور في دار إحياء التراث، لما بتلاقوه بجوز عند الناس تجدوا هاي الطبعة المجلدية موجودة. هذا كبير طبيعي. طبعا أي طبعة؟ نفس الطبعة هذا لا، هاي ما في محل حاشية، لا لا لا ما في محل، هاي صف جديد كلها أخطاء، نفس الشيء فيه أخطاء اللي الآن ما في أخطاء، يعني إحنا نقرأ بس هذا صف جديد، يعني راح تيجي فيه أخطاء، دام صف جديد فيه أخطاء، هذه ما فيها الحاشية طبعا، يعني أقل أخطاء هي الطبعة القديمة، وتركيا مصور عنها صح؟ نفسها هي الطبعة العامرة القديمة المصرية، طباعة دار طباعة العامرة، إذا بتجدوا هاي الطبعة يعني تكون أفضل من طبعة العلمية، أنا أشوف العلمية كلها أخطاء، عندك طبعة زي هاي أنت؟ خلص بيحهم إياها، إذا عندك نسخة تركية بيحهم إياها. طيب يحمل التصوير يا سيدي، صور لهم. تصورها هي كتاب مجلدين كبار ضخمات، أنا هاي النسخة تصورش لأنه أنا ملزقها 100 مرة، يعني آخر مرة سويتها بال إيش بيسموه السيليكون البارد هذا على الكعب، أنا كل ما تفتح زي هيك تنزع الورقة، الورق القديم يعني مش مقيطة كويس، لو بدك تصورها بتصير 100 شكل بس، إلا موجودة هاي أو إذا بدكم تسحبوها سحب، ما هي موجودة أظن على النت هاي صح؟ صورها لا هي صارت ماكينات التصوير يعني تسحب مباشر. تقدر تصوروها يعني الطابة القديمة. بس أعتقد إلا تلاقوا منها نسخ. فيش عند محمد دنديس ولا عند أبو هاشم. يعني العلمية شوفت الشيخ أحمد كلها أخطاء. أنا أخذتها من دنديسة بالزمان. ما شوف. حتى في مصر هذه الطبعة. العلمية. يعني إذا مثلكم عانتوا اسحبوها عن يعني البي دي اف نسخة البي دي اف عن النت واسحبوها يعني تصوير وجلدوها يعني. يعني طبعة العلمية شفت يعني ما في سطر إلا في أخطاء واحنا بنقرأ طبعة سقيمة. والله ما بعرف يعني هاي طبعة يعني أنا اشتريتها بجوز قبل 10 سنوات من محمد دندي جابها من مصر. فأنت بدك تدور على مكتبات قديمة يعني ما عليها شغل باقي عنده نسخة زي بدك تدور وممكن تجد تجد عند دنديس اللي في فرع الخليل أظن ممكن تجدها إذا إنه عنده نسخ قديمة. بس مشان نوقف عن بداية كتابتها نكمل. وأن ينفعني به أي بسبب تأليفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تقبل الله منه ومنا أنه ذو الفضل العميم إنه ذو الفضل العميم إنه ذو الفضل العميم وخلصني وإياه بفضله منه وإياه بفضله وخلصني وإياه بفضله من عذاب الجحيم آمين. بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نقف شان المرة القادمة إن شاء الله نبتدي بكتاب الطهارة. يعني إحنا عن الأصل نبدأ اليوم بكتاب الطهارة لكن أنا ما بدي يعني نمر على المقدمة دون معرفة ما فيها خاصة أنه ذكر منهجه في تقديم الأقوال وذكر نبذة يعني في التعريف بشيخ زادة وبالإمام إبراهيم الحلبي رحمة الله عليه. فلابد أن تكون على اطلاع على ما في الكتاب. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ يعني بكتاب الطهارة. كما رأيتم